بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ثالثا، أن يكون الترتب عليا انحصاريا، ومعنى الانحصار عدم وجود علة أخرى تقوم مقام الشر. ذكرت لكم في الدرس السابق أن القائلين بثبوت المفهوم للجملة الشرطية لابد لهم من ذكر أمور ثلاثة مترتبة. الأمر الأول، أن تكون الجملة الشرطية دالة على الملازمة بين المقدم والتالي، هو عبارة عن العلاقة اللزومية. والأمر الثاني، أن تدل على أن المقدم سبب للتالي، بمعنى أن التالي يكون معلقا وتابعا للمقدم. والأمر الثالث، أن تدل الجملة الشرطية على أن يكون المقدم علة منحصرة لترتب التالي على المقدم. هذا لا خلاف فيه بين القائلين بثبوت المفهوم، وإنما الخلاف في أن دلالة الجملة الشرطية على هذه الأمور بأي نحو من الأنحاء يدل، هل هو بالوضع أو بالانصراف أو بالإطلاق. يعني بالإطلاق حسب بعد تمامية مقدمات الحكمة بالقرينة العامة. يعني ذكرت لكم أيضا أن دلالة الجملة الشرطية على الأمر الأول والثاني بالوضع، بمعنى أن الهيئة التركيبية للجملة الشرطية وضعت لتدل على هذين الأمرين لا بمقتضى أدوات الشرط. يعني ليس المتبادر من أداة الشرط هي مثل معنى حرفي، ليست معنى اسمي، حروف الشرط. فحروف الشرط لا يتبادر منها هذا المعنى، بل إذا سمعت الجملة الشرطية، إذا تكلمت أنا المتكلم، إذا تكلمت بجملة الشرطية وأتي لك بجملة شرطية، ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ يتبادر إلى ذهنك هذين الأمرين. أولا، يتبادر إلى ذهنك الملازمة بين المقدم والتالي، العلقة اللزومية، ويتبادر إلى ذهنك أن المقدم سبب، فالتالي يكون مترتبا ومعلقا على المقدم. هذا فيه. أما هل تدل الجملة الشرطية بحسب الوضع؟ هذا بالتبادر وبالانصراف أيضا، بالانصراف بمجرد ما أتلفظ بالجملة الشرطية ينصرف ذهنك إلى هذا المعنى، إلى معنى الترتب ومعنى العلقة اللزومية، إلى هذين الأمرين. إذن الجملة الشرطية موضوعة للدلالة على أحد هذين، على هذين الأمرين بدليل التبادر والانصراف. دعوة بدعوة التبادر وبدعوة الانصراف، هذا لا خلاف فيه. لكن هل تدل الجملة الشرطية على كون الشرط علة منحصرة للجزاء بالوضع وبالانصراف، أو أنها تدل عليه بالإطلاق؟ هنا قاخلة. فالبحث في دلالة الجملة الشرطية على كون الشرط علة منحصرة، هل هو بالقرينة العامة بعد تمامية مقدمات الحكمة يعني بالإطلاق، أو بالوضع بمقتضى الوضع والانصراف؟ نقول لا، أن دلالة الجملة الشرطية على العلة المنحصرة واستفادة كون الشرط علة منحصرة للجزاء إنما هو من الإطلاق. الإطلاق يعني بعد تمامية مقدمات الحكمة. نحن ذكرنا من مقصود من مقدمات الحكمة، أن يكون المولى في مقام البيان، أن يكون جادا غير هادي، أن لا ينصب قرينة لا متصلة ولا منفصلة على خلاف المراجع. بعد تمامية هذه المقدمات يمكن لنا التمسك بالإطلاق. أي إطلاق هنا؟ أنا قلت لكم هو إطلاق الشرط. يعني لما أقول إن جاء زيد فأكرمه، هنا ترتب موجود، الترتب ترتب الجزاء على الشرط موجود، الجزاء على الشرط موجود، ترتب الجزائي على الشرط موجود، والإكرام علته ما هي؟ يجب الإكرام، لكن متى يجب الإكرام؟ عند المجيء. إذن المجيء علة منحصرة، علة منحصرة بوحدها، علة منحصرة وحدها، علة منحصرة للوجوب للحكم لوجوب الإكرام. لأنه لو كان هناك شرط آخر، سبب آخر بديل عن الشرط الأول أو منضم مع الشرط الأول لوجب بيانه أما بالعطف بأو أو بالعطف بالواو. وأنا بينت قل لو كان هناك شرط آخر بديل عن الشرط الأول فيأتي بأو، يقول إن جاء زيد فأكرمه أو إن سلم عليك فأكرم، أو يأتي بالعطف، فيدل على ماذا؟ يدل على أن المكلف مخير في وجوب الإكرام، مخير، يعني يكون السبب هنا ليس سببا أو علة منحصرة، لا يكون الشرط علة منحصرة في وجوب الإكرام، بل أحد الأمرين إذا تم وجب الإكرام، أحد الشرطين إذا تم وجب الإكرام، هذا واحد. أو يكون معطوف بالواو، يقول إذا بلغ الصبي سن البلوغ يعني كلف، أو إن أمنى أو بلغ يعني مرة يقول خمس عشرة سنة هلالية، ومرة يقول إذا صار عليه إنبات أو احتلام أمنى كلف وأمنى. فإذا هنا يكون مجموع، المجموع من الشرطين، المجموع من الشرطين علة، يعني لا يكون شرط واحد، لا يكون شرط واحد علة منحصرة، لا، كلا الشرطين، يعني بعد تمامية خمس عشرة سنة، بعد مضي خمس عشرة سنة هلالية هذا واحد، أو مع الإنبات مع الإمناء، فكلا الشرطين يكون علة واحدة. فهمنا الآن؟ ولذلك يأتي العطف بالواو. طبعا هذا بناء على القول بتداخل الأسباب والمسببات، كما في المثال الشرعي إذا خفي الأذان فقصر وإذا خفيت الجدران فقصر. وذكرت لكم أكثر من مثال فيما سبق، إذا مسست ميتا فاغتسل وإذا أجنبت فاغتسل، بناء على تداخل الأسباب، بناء على تداخل الأسباب. طيب، فإذا حتى تكون الجملة دالة على المفهوم لابد من ترتب هذه الأمور الثلاثة، هذا واحد، ودلالتها على هذه الأمور الثلاثة بالنسبة إلى الأمرين الأولين بالوضع والانصراف بدليل التبادل. أما دلالتها على الأمر الثالث فليس بالوضع ولا بالانصراف، لا هو بالوضع ولا هو بالانصراف، وإنما بالإطلاق بعد تمامية مقدمات الحكمة. ما هو الدليل على هذا القول؟ هذا كلام علمي دقيق يحتاج إلى دليل، المسألة العلمية دائما تحتاج إلى دليل، فما هو الدليل؟ لماذا لا تكون الجملة الشرطية دالة بالوضع على العلة المنحصرة أو دالة بالانصراف على العلة المنحصرة؟ أول، لما نقول علة منحصرة يقابلها ماذا؟ علة غير منحصرة، معناه أنه العلة تنقسم إلى قسمين، تنقسم العلة إلى علة منحصرة وعلة غير منحصرة. كيف علة غير منحصرة؟ أوضح لك هذا بالمثال، من خلال المثال أقول إذا طلعت الشمس فالغرفة مضيعة. إذا طلعت الآن الشمس موجودة فالغرفة مضيئة، هنا ترتب، موجود ترتب، ترتب إضاءة الغرفة على طلوع الشمس موجود، لكن العلة غير منحصرة. لماذا؟ تعرف لماذا؟ لأن إضاءة الغرفة ليس منحصرا بطلوع الشمس، ربما تكون الغرفة مضيعة بسبب آخر. أحسنت، بسبب ضوء السراج موجود، فهنا العلة غير منحصرة. وين دلت على الترتب؟ تقسيم العلة إلى منحصرة وغير منحصرة من القضايا الفلسفية الدقيقة، ومعرفتها بالنسبة إلى الواضع الذي يضع الجملة الشرطية مشكلة، من الأمور المشكلة. فممكن أن الواضع لا يلتفت إلى هذا التقسيم الدقيق، تقسيم فلسفي، معرفة العلة، هذه علة منحصرة وهذه علة غير منحصرة. وحين وضع الجملة الشرطية، حين وضع الجملة الشرطية يعني الواضع يلاحظ كلا العلتين، ثم يضع الجملة الشرطية الدالة على المفهوم في خصوص العلة المنحصرة، هل يمكن؟ الواضع لا يلتفت، لأنه الواضع إنسان بسيط غير ملتفت إلى هذه القضايا العقلية، القضايا الفلسفية الدقيقة. فهمتم الآن؟ فإذا لا يمكن أن تكون دلالة الجملة الشرطية على إفادة العلة المنحصرة بالوضع، لأن الوضع لا يفهم مثل هذه القضايا. فهمت الآن؟ هذا بالنسبة إلى الدليل على القول بعدم كون دلالة الجملة الشرطية على إفادة العلة المنحصرة بالوضع. أما الدليل على عدم إفادتها بالانصراف، فهو لأن الانصراف يحتاج إثباته إلى شيء، يعني متى يكون الانصراف موجودا، متى يتحقق الانصراف، متى ينصرف الذهن إلى كون الجملة الشرطية دالة على كون شرط علة منحصرة؟ متى؟ لا بد أن يتوفر أمران. الأمر الأول كثرة الاستعمار، يعني لا بد أن يكون على نحو الدوام ونحو بكثرة الاستعمال، دائما غالبا الناس يستعملون الجملة الشرطية بأنها منصرفة أو بأنها تفيد العلة المنحصرة دائما على نحو الغلب، يعني من كثرة الاستعمال. كيف الناس لما تستعمل الآن، لما أقول ماء، نحن نعلم أن للماء أفرادا عديدة، لكن إلى أين ينصرف الذهن لما أقول ماء؟ هل ينصرف إلى ماء اللحم أو قشت؟ ينصرف إلى ماء الورد؟ ها؟ ينصرف إلى الماء المضاف إلى الماء المطلق؟ هذا الماء المعروف. لماذا؟ لأنه كثرة استعمال لفظ الماء في هذا المعنى. فلما نقول أن الجملة الشرطية دالة على انحصار العلة، وأن الشرط علة منحصرة، لابد أن يدائم على نحو الغلبة وكثرة الاستعمال في هذا المعنى، وهذا غير محقق، هذا لا يمكن إثباته. لا يمكن أن نقول يترتب الجزاء على الشرط إذا كانت العلة منحصرة، لا، لأنه يمكن أن يكون العلة غير منحصرة ويترتب الجزاء على الشرط، يمكن أن تكون العلة غير منحصرة ويترتب الجزاء على الشرط، مثل ما قلت الآن قبل قليل، إذا طلعت الشمس فالغرفة مضيئة، إذا طلعت الشمس فالغرفة مضيئة، شو صحيح ولا ترتب الإضاءة، الجزاء مترتب على الشرط على طلوع الشمس، لكن طلوع الشمس ليس دائما علة، بل ربما تكون الإضاءة معلولة بأمر آخر وهو السراج، الكهرباء، الضوء، شيء آخر يعني معلول، أو ربما يكون كل من الجزاء والشرط معلولين لعلة ثالثة، ربما يكون كل منهما معلول، صحيح في ترتب لكن يكون هناك معلول. كيف؟ أقول بعض الأمثلة الواردة في باب الفلسفة، يذكرونها الفلاسفة وعلماء المعقول، يقول كلما كان الضوء موجودا كانت الحرارة موجودة، كلما كان الضوء موجودا كانت الحرارة موجودة، هنا في تركب الآن، هذا صحيح ضوء نيون، هذا نيون صحيح، هذه الشمعة موجودة لكن فيها حرارة، كلما فيها حرارة أم لا، ضع يدك عليها وشوف فيها حرارة أم لا، فيها حرارة، كلما كان الضوء موجودا كانت الحرارة موجودة، لكن الضوء والحرارة كلاهما معلول لعلة أخرى وهي النار، صحيح الترتب موجود لكن كلاهما معلول لعلة أخرى وهي النار، فإذا كثرة الاستعمال غير ممكن إثبات، هذا واحد. لكن هنا يمكن أن يدعى شخص، يدعي يقول أن الجملة الشرطية التي تدل على المفهوم ودلالتها على المفهوم متوقفة على أن تكون دالة على أن الشرط علة منحصرة للجزاء بدعوى الانصراف إلى أكمل الأصراف، يعني كيف؟ أن العلة المنحصرة هي أكمل أفراد العلة، هي أكمل الأفراد، يعني لما تأتي وتطلب شيء، هذا الشيء يحتمل فيه الأضعف ويحتمل فيه الأشد الأقوى، فأي شيء تأتي به؟ الآن إذا أقول لك أتني أو أعطيني دينارا، يا ريت من باب المثال، والدينار كلي اسم جنس دينار، الدينار يشمل الدينار العراقي ويشمل الدينار الكويتي ويشمل الدينار الجزائري ويشمل الدينار الأردني ويشمل الدينار الليبي، طيب إذا أقول أعطيني دينارا، أي دينار تروح تجيبه؟ أعطيني ليرة، تجيب لي ليرة تركية يعني؟ تجيب لي ليرة، ليرة تركية يعني شو الليرة؟ ينصرف إلى أكمل الأفراد. أعطيني دولارا، أي دولار؟ الكندي، الأسترالي، ولا أمريكي؟ إلى الفرد الأكمل، إلى الفرد الأكمل. فلما نقول أن الجزاء علة، أي علة؟ العلة تنقسم إلى قسمه، عفوا، أن الشرط علة، العلة تنقسم إلى قسمه، أي علة؟ أي علة؟ العلة غير المنحصرة والعلة المنحصرة؟ يقول ينصرف إلى العلة المنحصرة، لماذا؟ لأن العلة المنحصرة أكمل الأفراد. هذه الدعوة إذا ادعاها مدعي هذه الدعوة باطلة، هذه الدعوة باطلة. لماذا هذه الدعوة الباطلة؟ لأن للنزوم كما ذكرت قبل قليل وللترتب، ترتب الجزاء على الشرط أو ترتب التالي على المقدم أو ترتب المشروط على الشرط، للزوم أقسام كما ذكرت قبل قليل، أقسام كما يكون هناك لزوم بين المقدم والتالي في العلة المنحصرة، أيضا يكون هناك انحصار بين المقدم والتالي في العلة غير المنحصرة، أيضا يكون هناك انحصار كما ذكرت قبل قليل في المثالين السابقين. إذا طلعت الشمس فالغرفة مضيئة، يترتب هناك في لزوم ولا لا؟ في ترتب بين طلوع الشمس وبين إضاءة الغصان؟ لا، لكن العلة غير منحصرة. كذلك في المثال الآخر الذي ذكرت قبل قليل، إذا كان الضوء موجودا كانت الحرارة موجودة، في ترتب أم لا؟ في ترتب، لكن كل من الشرط والجزاء، كل من المقدم والتالي معلولان لعلة أخرى وهي وجود النار. فكما يكون ترتب وعلقة لزومية بين المقدم والتالي في العلة المنحصرة، أيضا يكون لزوم وترتب وعلقة لزومية في العلة الغير المنحصرة، العلة الغير منحصرة أيضا تفيد اللزوم. فإذا دعوة الانصراف إلى الأكمل لا يمكن المساعدة. ثم هناك التفت بعض في مقام الدعاوى والخصومات، بس انتبه لها حتى أبين لك، قد يستفاد من الجملة مفهومة لكن المفهوم لا يكون حجة. اثنان يختصمان أمام الحاكم، أحدهما يدعي، أحدهما يدعي على الآخر بدين، فيقول إن كان لك علي دين أو إن كان لي عليك دين فاعطني إياه، وهكذا ترافعا أمام الحاكم وصاحب الدعوة سكت. خلص الحاكم أدلهم وسكت فترة طويلة، هل معناه أنه ثبت المفهوم وسقط الحق؟ هل معناه أنه إذا مفهومها ماذا؟ إذا لم يكن لي في ذمتك دين فحقي ساقط مع أنه سكت عن حقك، هذا المفهوم؟ لا، ليس معناها. العرف يسكتون عن هذا الأمر ويحتجون عليه، يقولون أنت لأنك سكت فمعناه أن أنت لست صاحب حق، هكذا يقول؟ لا، لا أحد يقول لأنك سكت فأنت لست بصاحب حق. فبعض الأحيان يكون كما أن الجملة الشرطية بمنطوقها، حتى ما يستفاد من المنطوق، ما يستفاد من المنطوق من الخصوصيات، الخصوصيات المترتب، ما هي الخصوصيات؟ الخصوصيات هي ترتب التالي على المقدم كما تدل الجملة الشرطية بحسب منطوقها على الثبوت عند الثبوت، تدل على الانتفاء عند الانتفاء عند من يقول بثبوت المفهوم. القائل بثبوت المفهوم للجملة الشرطية يقول كما دلت على الثبوت عند الثبوت بحسب منطوقها وترتب الخصوصيات، وهي ترتب المقدم ترتب التالي على المقدم بحسب الخصوصية، كذلك نقول أنها تدل على الانتفاء عند الانتفاء في المفهوم. ولا بد أن يذكر هذه الأمور الثلاث المترتبة، لا بد أن يستدل. طيب أما القائل بعدم المفهوم كيف؟ الذي لا يقول بعدم المفهوم، يقول بعدم المفهوم أصلا في غنى عن هذا البحث من أوله إلى آخره، لا يحتاج إلى مثل هذا البحث. المصنف يشير إلى هذا الكلام، إلى ما ذكرته من الأول إلى الآخر. على ثالثا أن يكون الترتب، هذا من الأمور المترتبة، أن الجملة الشرطية دالة على أي شيء، يتدل على المفهوم، لكن تدل على المفهوم أن تكون دلالتها على المفهوم بمعنى أن الشرط، هي تدل على أن الشرط علة منحصرة. نعم، أن يكون الترتب عليا انحصاريا، يعني شو؟ الشرط علة منحصرة للجزاء، هذا العليا انحصاريا، عليا انحصاريا. ومعنى الانحصار عدم وجود علة أخرى تكون مقام الشرط، بل الشرط هو وحده علة، الشرط وحده علة مؤثرة في الجزاء، هو العلة، لم ينضم إليه غيره ولم يكن معه شرط آخر بديل عنه. نعم، فالقائل بالمفهوم الذي يقول بأن للجملة الشرطية مفهوما لا محيص له، يعني لا بد له من إثبات هذه الأمور الثلاثة، لا بد أن يستدل بهذه الأمور الثلاثة المترتبة، ويكفي للقائل بالعدم، يكفي للذي يقول بعدم دلالتها على المفهوم أن يقول لا ترتب، أو يقول لا وجود للملازمة للعلقة اللزومية، أو يقول بعدم العلة المنحصرة، يكفي لأنه في غنى عن هذا البحث، يكفيه إذا أبطل واحد من هذه كفى. نعم، ثم أن دلالة الجملة الشرطية على هذه، يعني بعد التسليم بأن الجملة الشرطية مفهوما، هذا واحد، وأنها تدل على المفهوم بحسب هذه الأدلة الثلاثة، يأتي البحث الآخر، البحث الآخر، طيب دلالتها على هذه الأمور الثلاثة بأي نحو تدل؟ هل تدل بحسب وضعها، أو تدل بالانصراف، أو تدل بالقرينة العامة بعد تمامية مقدمات الحكمة اللي هي الإطلاق، بأي شيء تدل؟ يقول دلالتها على الأمرين الأولين لا شك يكون بالوضع وبالانصراف، أما دلالتها على العلية المنحصرة وأن الشرط علة منحصرة فلا يكون لا بالوضع ولا بالانصراف وإنما بالإطلاق. طبعا الدليلين الأولين بالتبادل، وأما الثاني نعم. ثم أن دلالة الجملة الشرطية على هذه الأمور الثلاثة بأحد الوجوه التالية، الوضع، يعني إما أن يكون بالوضع، كيف بالوضع؟ ادعاء وضع الهيئة على أي هيئة؟ الهيئة التركيبية للجملة الشرطية، الجملة الشرطية مؤلفة من أي شيء وشيء؟ مؤلفة من مقدم وتالي، مؤلفة من شرط وجزاء، هذه بحسب وضعها هذه الهيئة التركيبية وضعت، بمعنى أن الواضع وضعها لتدل على العلقة اللزومية، هذا واحد، هذا أول، وللأمر الثاني للتلازم من باب الترتب، ترتب التالي على المقدم، وضعت لإفادة هذين الأمرين بأي دليل؟ يقول بالتبادل، الدليل هو التبادل. ماذا يتبادر إلى ذهنك عندما تسمع الجملة الشرطية؟ يتبادر إلى ذهنك العلقة اللزومية وترتب التالي على المقدم هذا الذي يترتب، ادعاء وضع الهيئة على ما يلازم هذه الأمور الثلاث، الملازمة، الترتب، الانحصار، لا الانحصار لا تدل عليه، هذا يعني أدخل الانحصار، أنا قلت الانحصار طالما هو يأتي يقول الانحصار لا تدل على هذه الأمور الثلاث، الانحصار ليس بالوضع، ولا يصير تباعد، يصير تناقض بالكلام، كيف تقول أنه يستفاد بالإطلاق، العلة المنحصرة تستفاد بالإطلاق، يعني الدليل على الانحصار هو الإطلاق، وهنا تدعيه بالوضع، ما ممكن، فهمت الآن؟ غير ممكن، أنت في تقول على الأمرين الأولين الظاهر بالتبادر. نعم، ثانيا الانصراف، أن يدعيها بالانصراف حتى بظهر أنه بالجملة يعني تدل على هذه الأمور الثلاثة بالجملة، يعني الانصراف، ادعاء انصراف الجملة الشرطية، يعني الانصراف، ينصرف ذهنك إلى المعنى. معنى الجملة الشرطية ما إفادتها؟ ماذا تفيد؟ العقل اللزومية، وتفيد ترتب التالي على المقدم على هذه بالانصراف. ادعى انصراف الجملة الشرطية في ذهن المخاطب، ذهنك ينصرف إلى هذه الأمور، إلى هذه الأمور قبل الأمور الثلاثة. لكن كما قلت هو المقصود أمرين. ثالثا الإطلاق. الإطلاق كيف؟ الإطلاق ادعى أن المتكلم كان في مقام بيان العلة. يعني شو؟ يعني أن الجملة الشرطية حسب إطلاق الشرط، أن المولى لما يكون في مقام البيان بعد تمامية مقدمات الحكمة، لما يكون في مقام البيان فمعناها أنه يذكر جميع ما له دخل في الترتب وجميع ما له دخل في اللزوم. فإذا ذكر سببا واحدا فقط على ماذا يدل؟ إذا ذكر سببا واحدا معناه أنه لو كان هنا سبب آخر لذكره، هو فقط ذكر سببا واحدا. ادعاء أن المتكلم كان في مقام بيان العلل، بيان الأسباب، بيان الشروط بعبارة أخرى، فذكر شرطا واحدا. لو كان يريد شرطا آخر لذكره، سواء كان بديلا هذا الشرط أو كان منضما لذكره. نعم، في مكان بيان العلل ولم يذكر إلا واحدا، إلا علة واحدة، إلا شرطا واحدا منها يعلم، فيعلم انحصارها، انحصار هذه العلل بالسبب الواحد، فتثبت الملازمة والترتب بوجه أولى. لأنه لو كان هناك غرض آخر أو شرط آخر لذكره. نعم، أما إثباتها بالطريق الأول يأتي إلى الدليل. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أن الجملة الشرطية وضعت للدلالة على اللزوم وعلى الترتب؟ ما هو الدليل؟ ما هو دليله؟ دليله التبادل. أما إثباتها بالطريق الأول أي بالدلالة الوضعية، فالحق دلالة الجملة الشرطية على الأمرين الملازم، شوف على الأمرين كيف يفهم؟ على الأمرين، الأمر الأول ما هو؟ اللزوم، والأمر الثاني وترتب التالي على المقدم. الملازمة على الأمرين الملازمة والترتب، وذلك لأن المتبادر، شايف شلون؟ بالتبادر، الدليل هو التبادر، الدليل هو التبادر، لأن المتبادر من هيئة الجملة الشرطية، الهيئة التركيبية للجملة الشرطية. لما أتكلم بجملة شرطية ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ يتبادر إلى ذهنك هذا الأمران. نعم، هو أن فرض وجود الشرط، يعني على فرض تقدير وجود الشرط، على فرض حصول الشرط ماذا يحصل؟ المشروع. على فرض وجود المقدم ماذا يترتب؟ يترتب التالي. بالتبادر. هو أن فرض وجود الشرط وتقدير حصوله يتلوه، يعني لا يتخلف عنه، يتلوه ماذا؟ حصول الجزاء وتحقق الجزاء. وهذا مما لا يمكن إنكاره، الذي ينكره يكون منكرا للضرورة، مكابر. نعم، وهو نفس القلب الملازمة والترتب، أن الجملة تدل على العقل اللزومية وتدل على ترتب التالي على المقدم، نفس القلب. وأما إثبات الأمر الثالث وهو العلية والانحصار، انحصار العلية يعني، وهو أن العلية بنحو الانحصار، يعني علة منحصرة. نعم، بالدلالة الوضعية فهو غير ثابت، شايف شلون؟ لا يمكن أن يستدل عليها بالوضع. لماذا؟ لأنه قلت لكم هذه مسألة العلة منحصرة وغير منحصرة، هاي التقسيمات فلسفية صعب إدراكها، يعني يصعب إدراكها على الواضع. فهو غير ثابت، لأن تقسيم العلة إلى المنحصرة وغير المنحصرة من المفاهيم الفلسفية، نعم، البعيدة عن الأذهان، يعني لا يدركها ذهن العامي، ذهن الواضع لا يدركها، لا يمكن تصورها. فمن غير المعقول أن الواضع حين الوضع يتصور العلة منحصرة وغير منحصرة، ثم يضع الجملة الشرطية لخصوص العلة المنحصرة، ما ممكن، من غير المقدور، يعني البعيد عن الأذهان العامة. فمن البعيد أن ينتقل الواضع إلى التقسيم. الواضع يعني متى؟ الواضع عند وضع الجملة الشرطية، إلى التقسيم. التقسيم ما هي؟ تقسيم العلة إلى المنحصرة وغير المنحصرة، ثم يضع الهيئة الشرطية، يضع الجملة الشرطية يعني على قسم خاص منها وهي العلة المنحصرة وهي المنحصرة. وأما إثبات الانحصار بالانصراف هذا إذن بالنسبة إلى الوضع غير ممكن، أما الانصراف، الانصراف أيضا غير ممكن، بعيدون، فهو أيضا بعيد. لماذا؟ لأن الانصراف رهن أحد أمرين، يعني ماذا؟ لا يتم إلا إذا تم أحد أمرين. أولا كثرة الاستعمال في العلة المنحصرة، بمعنى أننا لما نستعمل العلة لابد أن نستعملها على نحو الغالب، على نحو الكثير، إن في العلة المنحصرة. لما نقول الشر دائما على نحو كثرة الاستعمال أنه يكون علة منحصرة، هذا مستحيل، لا، لوجود علة غير منحصرة أيضا. وين حصل الترتب كما قلت؟ وين حصلت العلقة اللزومية؟ لكنه هناك علة غير منحصرة. نعم. ثانيا كون العلة منحصرة أكمل شنو؟ انصراف، بدعوى انصراف العلة إلى العلة المنحصرة. لماذا؟ لأن العلة المنحصرة أكمل أفراد العلة، هذا غير صحيح أيضا، قلت لكم أكمل من كونها غير منحصرة، وكلا الأمرين منتفيان لكثرة الاستعمال في غير منحصرة. من قال لك أن كثرة الاستعمال منحصرا في العلة المنحصرة؟ لا، أيضا منحصرا في غير العلة المنحصرة كثرة الاستعمال، غالبا يستعمل هكذا. وكون العلة المنحصرة ليست بأكمل في العلية من غيرها، من قال لك أن العلة المنحصرة أكمل أفراد العلة؟ لا، هناك علل أخرى، هناك لزوم مستفاد من علل أخرى غير العلة المنحصرة كما ذكرت لكم في الأمثلة في المثالين. وأما إثبات الانحصار بالإطلاق وهو كون متكلم في مقام البيان فهذا يتصور على وجهين، كيف أنه نثبته؟ أولا تارة يكون في مقام بيان خصوصيات نفس السبب، خصوصيات نفس السبب يعني شو؟ مقلت أنا الجملة الشرطية لها منطوق ولها مفهوم، بحسب منطوقها على ماذا تدل؟ تدل على ثبوت، عند الثبوت مو ثبوت التالي، عند ثبوت المقدم، ثبوت الجزاء، عند ثبوت الشرط. هذه هي الخصوصيات، يعني الترتب بعبارة أخرى تدل على ترتب التالي على ترتب المقدم، على المقدم تدل على وجود الجزاء عند وجود الشرط، مو هكذا؟ هذا بحسب منطوقها، بحسب المفهوم على ماذا تدل؟ تدل على الانتفاع، عند الانتفاع. فهي نفس الخصوصيات، يتكلم عن الترتب، هذه الخصوصيات. تارة يكون في مقام، هسه هذا انا ما اريد اتكلم فيه لانه تكلمت حوله، بس يبدو ان البحث يعني بعد ما زال. الحمد لله رب العالمين، ما يكفيكم. اخاف البعض يضوج لانه